فقال يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرد وهو أشده عليه فيصطم عني وقد وعيت ما قال. يعني يجيه كلام الملك شلون صوت الجرس أعلى شيء هذا يكون في أذني فيصطم عني يعني يقول انتهي الوحي صوت مثل صوت الجرس لكن هو الذي يسمعه النبي وحده يقول هذا أشد على الوحي هذا شديد جدا كما تقول ابن عائشة كان يأتيه الوحي في اليوم البارد الشديد فيصطم عنه يخلص الوحي وإن جبينه لا تفصب عرقا. يعني على ما يخلص الآيات اللي يسمعها من جبريل تنتهي يكون في يوم برد شديد لا يكون جبينه تفصب معنى الفصب أصل الفصب هو قطع العرق حتى ينزل الدم فالعرق يعني يصير يسير مش ينزل قطرات تفصب عرقا. يقول أحيانا يأتيني يعني الملك رجلا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني وقال جل وعلا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فقال له أنا أوحي إلي هذا القرآن أوحي يعني جاءني بطريق الوحي هذا الطريق الخطوة وقد بين النبي الطرق التي كان أتيها به بيأتيه به الوحي صلوات الله وسلامه عليه وهذا القرآن يعني هذا القرآن هذا الكتاب وسمي قرآن صيغة مبالغة من القراءة وأنه المقروء لأنه لم يقرأ كتاب في الأرض كما قرئ هذا القرآن وهو كتاب الله تبارك وتعالى لأنذر القرآن. النذار هي الإخبار بما يكون إخبار بشر شديد لأنذركم به محذركم يعني عقوبة شديد الله عز وجل ومن بلغه القرآن فقد بلغ. ثم قال لهم هذا اللي عليه ثم انتوا آدم أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. هو الآن تشهد الله تبارك وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم زين أنا يقول لهم أنا قد أوحى الله تبارك وتعالى لهذا القرآن وأنذركم به وهذه مهمة وأنتم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى. هل تشهدون أن أدعوكم إلى توحيد الله أن تعبدوا الله وحده يا شريك له الذي هو فاطر السماء والأرض والذي هو يعني لا أتخذ وليا غيره وهو الذي يطعم خلقه ولا يطعم وهو المستغني عن كل خلق. هل مع هذا الإله آلهة أخرى؟ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. طبعا هم يشهدون هم كانوا يشهدون بل يتعجبون من أن لا يكون الإله إلا واحدا. هم يقولون خالق واحد الرازق واحد رب السماوات والأرض واحد والملك واحد الذي يملك هذا لكن الإله مو واحد لأن الإله عندهم هو المعبود وهم يرون أن الله لا يعبد وحده. ليه؟ يقول لك لأن فيه آخرين يستحقون العبادة لا لذاتهم وإنما لأنهم يوصلون إلى الإله الأكبر فيعبدون الملائكة من باب إيش؟ أنهم يقربون إلى الله ويعبدون هذه الأصنام التي هي إما مثلا تماثيل لناس صالحين أو شيء يتخيلوه بأنفسهم ولكنهم يعتقدون بأن هذه الآلهة هي تقربهم من الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سبحانه فقالوا هؤلاء إنما هم وسيلة إلى الله وهم الذين يقربون الله ولم يتصوروا بتاتا ولا جاء في ذهنهم أن الذي يستحق العبادة إنما هو إله واحد فقط وهذا كان خلافهم يعني خلاف العرب المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن خلافهم حول أن الله هو وحده خالق الأرض هو وحده الرب الذي يرزق ويحيي ويميت ويفصل ويملك الجميع لا كما قال جل وعلا كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون إلا قل أفلا تذكرون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون إلا سحرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون لله قل أفلا تتقون فهذه ما قالت فمعتقدين أن الأرض كلها لله كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون الأرض كل فيها سيقولون لله هذه ما قالت المشركين قل أفلا تتذكرون ما عندكم ذكرى لكتها الأرض كلها لله لما لا تعبدوه وحده سبحانه وتعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون لله قل أفلا تتقون ألا تتقون هذا الإله الذي له السماوات السبع وتؤمنون بهذا قل من بيده ملكوت كل شيء الذي بيده ملك كل شيء وهو يجير الإجارة نصرة لأن المستجير اللي هو الملتجئ إلى غيره ينصره فالله يجير يعني ينصر من يأتيه ويستجير به ولا يجار عليه ولا يجار عليه يعني لا يستطيع أحد إنه هو يجمع الناس عشان يحارب ربنا يعني حد يقدر يحارب ربنا ما أحد يقدر يحارب لا يجار عليه يعني لا تجمع الجموع لحربه ما أحد يستطيع هذا هو فوق ضر سيقولون لله كذلك الله هو الذي بيده ملكوت كل شيء هو الذي يجير ولا يجير عليه قل فأنا تسحرون يعني كيف تسحرون وتقرون بهذا ولا تقرون بلازمه لازم هذا الأمر أن تعبدوا وحده لا شريك له فإذا كنتم تقرون بأنه الله الذي له الأرض وما فيها وله السماوات السبع وما فيها ورب العرش العظيم وهو الذي يجهي ملكوت كل شيء وهو الذي يجير ولا يجار عليه هنا بقى إذن عليكم أن تعبدوه وحده ولا شريك له لكن يقول لا أما هذه لا بد نعبد معه غيره نعبد معه بناته هذا ماله بناته ليسوا بناته عندكم دليل شفتوهم شلون من يعرف أنهم بناته تكذبون على الله كذب هذا ظنون لا أبائنا هكذا وقالوا هكذا إحنا هكذا إذا أصبحت قضية عناد يعني قضية عناد فالله تبارك وتعالى يقول لهم أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى تشهدون بهذا هم طبعا نشهد آلهة أخرى تشهدون بل كانوا يتعجبون من مقالة النبي إن الإله لا يكون إلا واحدا كما قال جل وعلا عنهم وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد وقالوا في الآية الأخرى أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجيب الآلهة هذه كلها نتركها ولا نعبد إلا إله واحد هذا شيء عجيب طب انت ايش في حاجة إليها هذه الآلهة ما تنفع ولا تضر ايش في حاجة إليها لما لا تعبد الإله الذي بديه كل شيء عارف بقى تربسه على شيء قفل العقل على هذا وتفكر على هذا هذه آلهتنا وهذه هي تراث يعني آبائنا وأجدادنا وقد وجدنا أهلنا على هذا وهم عبدوا هذه ولا يمكن أن نترك هذا طب أنتم تقرون بأن الرب الإله خالق الأرض هذا هو وحده الذي فعل هذا وهو الذي بيده الملك كله وأن هذه الآلهة لا تنفعكم ولا تضركم لماذا تكون عليها يعني فقط اتباع لآبائهم وأجدادهم وعنادا ومكابرة أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا وطبعا هم يجادلون فيها برضو أجاب ثم لا أشهد هذه أنا لا أشهد أن مع الله آلهة أخرى وأنا قد استشهدت الله بيني وبينكم أنتم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى إذا تحملوا نتيجة هذه الشهادة الباطلة التي تشهد أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. إن قل إنما هو إله واحد. قل لهم إنما هو، هو هنا ضمير الشأن، هو يعني الشأن والحال، إله واحد. يعني إيه؟ يعني الإله لا يكون إلا واحد. شلون؟ إذا كان في أكثر من إله ما يكون الخلق على هذا النحو الذي نشاهد. كيف؟ الإله بمعنى المعبود الذي يستحق العبادة. العبادة دي هذه خضوع وذل. يقول لك يمشي يمشي، اسكت اسكت، يمين يمين، يسار يسار، حلال حرام، يأمرك تطيع. العبادة ذل وخضوع. من يستحق أن تذل له وأن تخضع له وتسجد له وتركع له؟ من؟ من الذي يملك نفعك وضرك، اللي خلقك وسواك، اللي أبرزك للعدم، اللي يملك حياتك وموتك، اللي إذا شاء أن يمرضك أمرضك، وإذا شاء أن يشفيك شفاك، والذي يطعمك ويسقيك. هذا هو إله، هذا الذي ينبغي أن تأله له وأن تعبده. أما من لا يملك لك لا نفع ولا ضر، هذا لا يستحق أن يكون إله. فالشأن والحال أن الإله أول هو واحد، الإله الذي يستحق أن يؤله بمعنى أن يعبد وأن يستجاب له، هو الذي يملك نفع عبده وضره، هو الذي خلقه، هو الذي يميته، كما قال إبراهيم لقومه، قال لهم أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون كل آلهتكم هذه فإنهم عدوون إلا رب العالمين. ليه؟ قال الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا الرب الإله، هذا الذي يستحق أن أعبده. أما آلهات من اشتوجها ماذا أصنع بعبادتها؟ لا تنفعني ولا تضر، كسرت رأسها كلها، ما ضرتني بشيء، ولو سبتها ولو اتجدت لها كل يوم أكسبتها وأطعمها وأسقيها ما تنفعني بشيء. كما قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. هذه ما لها نفع. فهذه أولا، الإله الذي يستحق الألوهة هو من يملك لك هذا، يملك حياتك وموتك ونفعك وضرك. طيب هل هناك من يملك هذا غير الله؟ هل علمتم أن هناك خالقا رازقا متصرفا غير الله سبحانه وتعالى؟ إذا هو واحد الذي يستحق الألوهية. ثم الإله لا يكون إلا واحد. ليه؟ لأن لو كان في إله يستحق العبادة حقيقي، إله حقيقي مو مزيف، في آلهة مزيفة، كل الشمس إله مزيف، والقمر إله مزيف، والأصناف هذه يسموها إله لكن هو إله. فإذا لو فرضنا إله حقيقي يعني خالق الرازق بارئ مصور، صورنا اثنين، فرض جبل، نفرض فرض جبل في اثنين، خالق يعني رب إله يخلق يرضي يحيي يميت يفعل كامل الفعل، واحد ثاني يستقيم الحال، تصير الدنيا على النحو الذي نشاهده؟ لو كان في إلهين، إلهين حقيقيين، لو كان فيهما آلهة إلا الله كل يضرب شمسه بالآخر يحرق الثاني حتى يصير إله واحد، ما يمكن يصير الكون هذا في إلهين متساويين وموجودين، هذا موجود وهذا موجود، مستحيل. هذه قضية تستحيل يعني خلاص لابد، كما قال الله تبارك وتعالى. إذن يعني لا ولعلى بعضهم على بعض فيستحيل. ثم لذلك أخبر الله تبارك وتعالى بأن كل هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله هم عبيد عند الله مش باعة مقابلين. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. أولئك الذين يدعون يعني يدعونهم المشركين من دون الله ويحسبونهم آلهة آلهتهم هذه من الملائكة من البشر كعيسى هؤلاء يتسابقون في إرضاء الرب تبارك وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهنا يقول لهم الله تبارك وتعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا قل إنما هو إله واحد يعني الشأن والحال لا يمكن أن يكون إلا إله واحد وإنني بريء من الناس وإنني أخبر يعني أمر الله ورسوله أن يخبر أنه بريء من الذي يشرك به بريء بمعنى أنه بعيد عنه ومتبرئ منه ومنخلع عنه كل الذين يشركونهم بالله من أي آلهة من أي شيء يعبد لا أعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى وإنني بريء مما تشركون. وهذه كلمات عظيمة وحجاج الكفار لو كان في صخر كان خلاص يستجيب لكن قلب الكافر يعني أشد من السبول. وصدق الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. نكتفي بهذا اليوم ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين.

وأنكم في كذبكم على الله عز وجل تلاقون مصير هذا الكذب. ثم أخبرهم قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم، يعني أن مهمتي فقط أن الله تبارك وتعالى قد أوحى إلي هذا القرآن من أجل إنذاركم، والإنذار هي الإخبار بما يكون، ويقع هذا السوء عليهم بمجرد رفضهم وتركهم لهذه النذار. لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغته بلغه هذه النذارة وبلغه هذا القرآن فقد أقيمت عليه الحجة. ثم ناقشهم في أصل ما تقدم، إنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى، وقد جاء في بعض القراءة الأخرى إنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى بهمزة الاستفهام، يعني هل تشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ وهذا أمر يعني لا يمكن لأي عاقل أن يشهد عليه، لأنه لا يمكن أن يكون الإله إلا واحدا، فإن الإله من شأن الإله الذي هو إله حق أن يكون هو الذي خلق عابده ورزقه ويملك حياته وموته، وهذا ليس إلا الله وحده سبحانه وتعالى، فإنه لا خالق إلا هو، ولا بارئ للنفس إلا هو، ولا متصرف إلا هو سبحانه وتعالى، ولا ينزعه في هذا الملك أحد، ولم يدعي أحد أن هناك منازع لله فيه، وكل ادعاء بأن هناك منازع أو شريك مع الله تبارك وتعالى في خلقه وفي رزقه وفي إحياه وماته فباطل. أئنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، يعني إن شهدتم فأنا لا أشهد. قل إنما هو إله واحد، يعني الشأن والحال أنه لا يمكن إلا أن يكون هناك إله واحد، لأنه لو كان هناك إلهان لفسد الكون، قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وذلك أنه لا بد أن يكون هناك صراع بين هؤلاء الآلهة والذي يغلب الإله، وهذا لا، الله لا غالب له سبحانه وتعالى، الله هو الخالق وحده والمتصرف وحده سبحانه وتعالى، ولا ينازعه في ملكه منازع. قل إنما هو إله واحد، يعني الشأن والحال، وإنني بريء مما تشركون. هذه إعلان براءة، وهذا المقالة التي أمر النبي أن يقولها قد استشهد الرب تبارك وتعالى، يقول الله أكبر شهيد، فالله شهيد على هذه مقالتي، وأنتم تشهدون أن معه آلهة أخرى أنا لا أشهدها، ويعني أنتم تتحملون يعني مسؤولية هذه الشهادة الباطلة تشهدونها، وهو أن مع الله آلهة أخرى، والحال أن الإله لا يكون إلا واحد. ثم أخبر سبحانه وتعالى بأن هناك من يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم عليه وإن كان في قرة نفسه، وإن لم يعلن هذه الشهادة، قال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين آتيناهم الكتاب، الكتاب من الكتب يعني التي أنزلها الله تبارك وتعالى قبل يعني هذا الكتاب الفرقان، وهو التوراة والإنجيل، وهؤلاء هم اليهود والنصارى، أخبر الله تبارك وتعالى عنهم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني أن صفة هذا النبي قد أنزلها الله تبارك وتعالى في الكتابين السابقين، بل في كل الكتب السابقة، صفة النبي ومخرجه وأنه خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، بل صفته وصفة أمته وصفة شريعته ومكان بعثته، كل هذا كان معلوما عندهم بالتفصيل، وما زالت الكتب التي بين أيديهم تحملها، وكانوا يعرفون هذا النبي كما يعرفون أبنائهم، فإن الإنسان لا يخفى عليه ابنه، فإنه لو أتي له بابنه بين مجموعة من يعني الآخرين لعرف أن هذا ابنه، فإن الابن لا يبقى، وذلك لكثرة المخالفة. فكذلك كانوا يعرفون هذا النبي من يعني عظيم ما وصفه الله تبارك وتعالى به وصفا دقيقا، بحيث أنهم يعرفونه كمعرفتهم لأبنائهم. بل قال أحدهم وهو عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طبقت يعني الصفات التي عنده علمها في التوراة على النبي، قال له والله يا رسول الله إني لا أعرفك أكثر من ابني، فإن ابني لا أدري ما أحدثت أمه، يعني ربما تكون أمه قد أحدثت بعدي حدثا لا أعرفه، أعرفه شكله، لكن هل يعني هو ابني حقيقة لصلبي أم لا، ممكن أشك في ابني، ولكن لا أشك فيه أنك رسول الله حقا وصدقا. فأخبر سبحانه وتعالى أن الذين آتيناهم الكتاب اليهود والنصارى يعرفون هذا النبي معرفة يقينية، لكن عامتهم جحد هذه الصفة، فقال الله سبحانه وتعالى الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، هؤلاء الجاحدون منهم بصفة النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما الذين هداهم الله تبارك وتعالى للإيمان كعبد الله بن سلام وغيره من اليهود وكذلك النصارى، فإنهم يعني قد علموا هذا النبي علما حقيقيا ولما انتقوا به أمر. وقصة إسلام عبد الله بن سلام قصة مشهورة رواها يعني صاحب الصحيح، وخلاصة هذه القصة أن النبي لما أتى إلى طباء وتسامع اليهود بنزوله، طبعا أتى عبد الله بن سلام وسأل النبي، قال له إني سألك يعني عن ثلاثة أسئلة لا يعلمها إلا أنت، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة، فقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول، ثم قال له يا رسول الله إن اليهود قوم به وإنهم إن علموا الإسلام يعني ذموني، وهم سيأتونك الآن فاسألهم عنه. فاختبأ في يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم في ستار أو جدار، ثم جاء اليهود إلى النبي أيضا يجادلونه، فجادلهم ساعة ولم يؤمن وعرض عليهم الرسالة والقرآن وقالوا لست به، يعني لست النبي الذي يرسل، فقال لهم ما عبد الله بن سلام فيكم؟ فقالوا هو خيرنا وابن خيره ومدحوه. فقال لهم ما رأيكم لو، قالوا طبعا هو سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وخيرنا وحضرنا، فمدحوه بأنه خيرهم وأنه عالمهم وسيدهم وابن سيدهم كذلك، يعني أخذ العلم كادرا عن كادر. فقال لهم ما رأيكم لو أسلم، يعني تتبعونه وتدعنون وهذا يصير مقدمكم؟ فقالوا أعاذه الله من ذلك، يعني أعاذه الله أن يسلم. فخرج عبد الله بن سلام من خلف النبي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقالوا هو شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله للنبي هذا الذي كنت يعني أعلم من حاله، فهؤلاء الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، وعرفنا معنى خسارة النفس وذلك أنه أوردوها النار عياذا بالله، والذي يريد نفسه النار فقد خسرها خسران لا جبران له، أنه جبران، وذلك أن هؤلاء مخلدون في النار خلودا لا انقطاع، الذين خسروا أنفسهم أوردوها الهلاك الذي ليس بعده فهم لا يؤمنون. ثم بين سبحانه وتعالى أن أظلم الظلم هو الافتراء على الله تبارك وتعالى أو تكذيب آياته، قال جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالم. هذا السؤال يراد به التقرير، من أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ والجواب لا أحد، يعني لا أحد أظلم من هذا أن يقول يفتري على الله الكذب فيدعي أن الله أرسله وأنه يأمر بكذا وينهى عن كذا وأن الله من صفته كذا ويقول كذا ويقول كذا ويكذب على من؟ على الله، فالكذب على الله أعظم الكذب، فمن أظلم من هذا؟ الجواب لا أحد، لا أحد أظلم من هذا. كذلك المكذب بآيات الله إذا جاءت آيات الله تبارك وتعالى وعلم صدقها وأنها من الله يقول لا هذه الآيات ليست من الله فيردها، فهذا كذلك لا أحد أظلم منه، فهذان الصنفان لا أظلم منهما وهما في الظلم سواء. قال جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، وهذه تبرئ أهل النبي صلى الله عليه، فإن النبي لم يفتر الكذب على الله تبارك وتعالى وإنما جاء بالصدق، والذين اتبعوه هم الذين صدقوا هذا الصدق، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك المتقون. وأما المفتر الكذب فهذا النبي الكاذب، وراد الصدق هذا الكاذب إذا رد الخبر الصادق. ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، ثم قال جل وعلا إنه لا يفلح الظالمون، إنه يعني الحال والشأن أن الظالم لا يفلح، هذه سنة الله تبارك وتعالى الجارية أن الظالم لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. أصل الفلاح والفوز المطلوب الأكبر، الإنسان كل إنسان له مطلوب وله أمان وله فإذا نال مطلوبه الأكبر هذا كل أفلح الفلاح بلغ الفوز ساد. ولا شك أن أعظم مطلوب هو النجاة من النار والفوز برضوان الله تبارك وتعالى وجنة، لأنه النار أعظم الشروط والجنة أعظم من الخير، لا خير أعظم من الجنة ولا شر أعظم من النار. فمن توقع هذا الشر العظيم الذي هو أعظم الشرور ونال أعظم الخير هذا المسلم، فهذا الفلاح الأكبر. أخبر سبحانه وتعالى أن لا ينال هذا الفلاح الأكبر ظالم أبدا، وكذلك في الجنة، فإن الله تبارك وتعالى كتب بأن الظالم لا بد أن يبين خسارته في الدنيا قبل الآخرة، إنه لا يفلح الظالمون، لا بد أن يصحب الله تبارك وتعالى ولا بد أن يبين ظلمه. فهذا نذير لهؤلاء المكذبين بآيات الله تبارك وتعالى أنهم لن يفلحوا وإنما تبوا بالخسارة. ثم بين الله تبارك وتعالى صور يعني هذا الخسران هؤلاء الظالمين، فقال ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ويوم نحشرهم جميعا هو يوم القيامة، الحشر هو الجمع، يعني يجمعهم الله تبارك وتعالى فيجمع الأولين والآخرين ويجمع هؤلاء المشركين جميعا لا يغادر أحد. ثم نقول الذين أشركوا، أشركوا بالله تبارك وتعالى تدعوا أن مع الله آلهة أخرى، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. والحال في هذا السؤال أن شركاؤهم في حالها مزرية، إن كانوا أصنام أو أحجار أو شمس أو قمر، رأوا أن يعني تقطعت بينهم وبين هؤلاء الشركاء الأسباب، ورأوا أن آلهتهم لا تسوي شيئا وأن الله تبارك وتعالى هو الواحد القهار، فقيل لهم هذا السؤال للتبكيت وللتأنيب وللهدف، كما يقال أين يعني أين من كنتم تعظمونهم في الدنيا وتجعلون لهم هذه القيمة الكبيرة وتجعلونهم شركاء مع الله، وين هم؟ فيخبر سبحانه وتعالى بأنهم في وقت من الأوقات يعني يقفون هذا الموقف يعني الذي يضحك منهم يعني أهل الإيمان. قال جل وعلا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم لم تكن فتنتهم، أصل الفتنة تطلق هذه لمعاني كثيرة، تطلق الفتنة بعد الاختبار، الاختبار كقول الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة يعني اختبار، وتطلق الفتنة على السقوط في الاختبار كما يقال فتنته فافتتن، فافتتن يعني فقط في الاختبار، فقط في في في في في في, في, في, في اختبار الفتنة اللي هو ديه. وتطلق الفتنة من معاني الاختبار، تقول العرب فتنته الذهب يعني إذا وضعته في النار حتى يغلي اللي هو خامه إذا كان مختلط بالرماد فيقوم مع النار ينفصل، الذهب عنصر ثقيل ينزل والزبد والتراب والأشياء هي تطلع، فهذا فتنة الذهب وضعه في النار. ومنه قول الله تبارك وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، وذلك فتنوهم إنهم ألقوهم في النار، أو فتنوهم بأنهم عرضوهم عن النار وقيل لهم ارجوا عن دينكم وإلا وضعناكم في هذه النار. ومنه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، قيل حتى لا تكون فتنة حتى لا يفتن المؤمن عن دينه بأن يعذب، يعذبه الكفار عن دينه ويردونه، وقيل فتنة عن الشرك حتى لا تكون فتنة حتى لا يكون شرك، لأن الشرك أعظم فتنة. قيل ثم لم تكن فتنتهم يعني سقوطهم في الاختبار، هذا سؤال يسألهم الله تبارك وتعالى، وهذا السؤال إنما هو يعني للتقريع والتأنيب، وإلا فأين شركاؤهم ما يراد به الاستفهام، وإنما يراد إن شركاؤكم الذين كنتم تعبدونهم ليس لهم قيمة، كما قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، تقطع السبب بين هؤلاء العباد وعابديهم، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهؤلاء عندما يرون قوة الله تبارك وتعالى تتمثل أمامهم ويرون النار ويرون العذاب ويرون أنه لا قوة، أن الله الواحد القهار سبحانه وتعالى، كما في الحديث أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يأخذ السماء على إصبع والأراضين على إصبع ويحركهن يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فلما تظهر لهم قوة الرب تبارك وتعالى وأن آلهتهم لم تغن عنهم شيئا يبكتون، فيقول لهم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، وين شركاؤكم هذا الذين كان لهم شركة مع الله وكان لهم شيء من الأمر مع الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هنا الجحود، ظنوا أن الجحود أنه نافعهم عند الله تبارك وتعالى، وهذا طبعا في وقت من الأوقات، هذا في البداية، في البداية يرون أنه أن يعني أهل الإيمان يعني عندما يدخلوا وأن الشرك وأن آلهتهم انتهى، فيظنون أنهم بالجحود يعني ينجون عند الله تبارك وتعالى، لكن طبعا لا يعلمون بأن الله تبارك وتعالى سيقيم عليهم شاهد من أنفسهم، كما أخبر سبحانه وتعالى أنه يختم على قلوبهم يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. في يوم القيامة الله تبارك وتعالى يأتي بالكافر ويقول له ألم أزوجك ألم يعني أركبك الخيل والإبل، فما يعني فلما لم تؤمن بي، يعني فهل آمنت بي؟ يقول لا يا رب نسيت، يعني نسيت. يقول له اليوم أنت كما نسيت، مثل ما نسيت الرب تبارك وتعالى الذي أعطاك هذا، سودك يعني جعلك سيدا في قومك وزوجك وملكك وسخر لك ما سخر، ثم نسيته مع ذلك الذي أعطاك كل هذا نسيته. يقول له الرب جل وعلا اليوم أنت كما نسيت، مثل ما نسيت الرب في الدنيا تنسى. فعند ذلك يأتي بقى يجحد ويقول يعني ما أشرفت، فيخبره الله تبارك وتعالى أني سأقيم عليك شاهدا من نفسك، فينظر شنو الشاهد من نفسك الحقيقي، فيختم الله تبارك وتعالى على يعني فنه، ثم يأمر فخذه ونتكلم رجله تتكلم ويده تتكلم وكل عضو يتكلم بما كان منه. فهؤلاء في وقت من الأوقات يجحدون ويقولون، يقول الله يعني يضحك الله تبارك وتعالى من حالهم، يقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم، انظر يعني يعجب الله تبارك وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه ويقول انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني انظر إلى فجور هؤلاء وجحودهم، وأنهم حتى بين يدي الله تبارك وتعالى يظنون أن الجحود يعني ينفعهم وأنه ينجيهم من عذاب الله تبارك وتعالى. انظر كيف كذبوا على أنفسهم، وقال كذبوا على أنفسهم، وذلك أن أنفسهم نفسه هي شاهدة، يعني جعله الله تبارك وتعالى شاهدة عليهم، وأن كذبهم ليس على الله تبارك وتعالى لأنه لا ينصلي على الله عز وجل ولا ينصلي على الناس، بل هناك الشاهد على أكاره. وظل عنهم ما كانوا يفترون، الذي كانوا يفترونه من أن هناك آلهة أخرى مع الله تبارك وتعالى، ظل عنهم يعني حيل بينهم وبينهم، وقيلهم إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون. فهذا هو الحال الذي يكونون عليه يوم القيامة. والله تبارك وتعالى يعني الله لما قال إنه لا يفلح الظالمون بيّن سورة الخسران التي يكون عليها هؤلاء المفلحون. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن شدة جحودهم، نوع الجحود الذي يمارسونه في هذا الدنيا، هذا حالهم في الآخرة وهي حال يتعجب منه. وأما حالهم في الدنيا يقول الله تبارك وتعالى ومنهم من يستمع إليه، منهم من هؤلاء الفجرة الكفرة من يستمع إليه كان يسمع. قال جل وعلا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ومنهم من يستمع إليه فقد كان والنبي في مكة صلوات الله وسلامه عليه كان بعض المشركين يستمع إليه سرا، وطبعا ينهون السفهاء منهم والنساء وغيرهم إنهم يستمعون الرسول، لكن كبراؤهم يأتون يقومون إلى النبي سرا، روحوا في الليل شو النبي يقرأ القرآن وهو قائم يروح يستمع. وقد حصل لبعض كبرائهم أنهم في آخر الليل بعد أن يستمعوا القرآن يتفرقون في الطرق فيلتقوا، فإذا التقوا بعضهم مع بعض يعرفوا كلهم أنهم كانوا يستمعون فيتعاهدوا على ألا يرجعوا، ولكنهم يعودوا مرة ثانية. ثم يقول بعضهم لبعض يعني لا تفعلوا هذا فإنه لو رآكم بعض السفهاء يعني راحوا استمعوا القرآن ودخل القرآن في قلوبهم، فكان استماعهم القرآن ليس لهداية وإنما ليعرفوا منهما يعرفوا من باب يعني التفنن في رده وتكفيره. قال جل وعلا ومنهم من يستمع إليك، قال جل وعلا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، الجعل هنا بمعنى الخلق والتصوير. أكنة جمع كن، الكن والكنانة هي ما يضمن فيه الشيء ويفن، كما نقول كنانة السهام لأنها تخفي السهام من داخلها، والكن الأكنة التي في الجبل هي الكهوف والمغارات التي تكون فيه. وجعلنا على قلوب أكنة يعني أغلفة، أغلفة تغلف القلب بحيث أنه لا تنفذ إلى الهداية كأنه خلاص. فيها ثقل داخل فيها مصبوب فيها رصاص ولا مصبوب فيها حديد، فطبعا ما يختلف يعني الصوت لا يختلف، فهذا يعني مانع حائل يسمع لكن يفرح سمعه كلاسه ويفهم المعنى لكن لا يفقهه ولا يؤثر في قلبه كأن قلبه ممنوع من الفهم. ومنهم من يستمعون إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا، كل آية متصورة أو ينزلها الله تبارك وتعالى سواء آية مقروءة أو آية منظورة مهما رأوا من الآيات فإنهم لا يؤمنون، هذه عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى، يعني عاقبهم الله تبارك وتعالى بهذا الخطأ وهذا العمل وهذا الصمم وهذا المنع عن الهداية عقوبة له، كما قال جل وعلا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، فهذه عقوبة لهم من الله عز وجل. وكما قال جل وعلا إنا جعلنا في أعناقهم أغلال فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا بين أيديهم سد ومن خلفهم سد فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وقعت النذر أو لم تقع ما في شيء. قال جل وعلا إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن فبشروا الناس بأسماء أجر كريم، فالنذر تنفع ناس معينين اشرح الله تبارك وتعالى قلوبهم لهذا الوحي ويكلهم، ولكن هؤلاء المستكبرين المعاندين فإنه مهما سمعوا من آيات ومهما رأوا من آيات لا يمكن أن يكون، وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوا يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأول. يأتوا بعد أن يستمع هذا القرآن يستمعوه طبعا للمغالبة وللطمس عليه ولمعرفة كيف يخرج الإشاعات والوشايات والتكذيب لهذا. فتعلموا الدين مو لأجل الدين، لا، لأجل أن يبطوا هذا الدين. فيقول الله تبارك وتعالى إذا جاءوا جادوا النبي يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، إن هذا الذي نسمعه والذي تقول إنه قرآن وهو كلام الله ما هو إلا أساطير. شمع أسطورة، والأسطورة من التصطير، والتصطر أصل التصطر هو يعني الصف من أي شيء، نقول سطر الجند وسطر الكلام، فهذا سطر. أساطير يعني مما سطره وكتبه أسطر الأولون، كحكايات السندباد والسنديار التي تنفع عن كسرى وغيره. كان يأتي واحد اسمه عبد الله بن أمية وغيره يقول له ما دي أنا عندي أحاديث وعندي أخبار، مثل الأخبار التي يأتي محمد يكلمكم عن نوح وعن سفينته وعن هود وعن غيره من الأمم، وأنا عندي أخبار مثل الأخبار، ويحدثهم عن السندباد وعن غيره وعن غيره مثل هذه الأخبار. فيقول هذه القرآن التي أتيت به إنما هو تعطير كتبها الأولون من الحكايات وكذا، كما هو هذه الأساطير التي تروى في كل مكان. قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين، وأنت قد بلغتها وقد نقلتها بصورة مسلم، فقد زعموا أن النبي سمعها من غيره أو نقل إليه كما قال تبارك وتعالى، وقالوا إن هي إلا أساطير الأولين تملى عليه بكرة وأصيلا، تملى عليه تملى بالإملاء، وأنها ليست وحي من الله سبحانه وتعالى. وكذلك قالوا إنما يعلمه بشر، يعنون صهيب الرومي، هو كان النبي يجلس إليه أحيانا، فقالوا لا هذا النبي يتعلم القرآن هذا من الروم، من هذا صهيب الرومي، والرومي هذا جاب أخباره من أخبار أهل الكتاب وكذا وكذا، فعلمها النبي وهو ينقلها. فقال جل وعلا لسان الذي يلحدين إليه أعجمي، هذا لسان عربي مبين، كيف الأعجمي صهيب الرومي كيف يعلم عربية؟ ثم هذا كتاب، هو هذا كلام عربي قد حداكم الله تبارك وتعالى لأن تأتوا بمثله مفترى، تفتروا أي كلام لازم تصوغوه مثل سياق القرآن، فهذا جحود، يعني هذا جحود. وكلامهم إن هذا إلا أساطير الأولين، هم أول من يعلم كذب هذا الكلام وأنهم كاذبون في هذا، لكن هي يعني قول من الباطل يريدون به دفع الحق. إن هذا إلا أساطير الأولين، يعني ما هو إلا كذب، يعني ليس هناك احتمال آخر. فقولهم إن هذا إلا أساطير الأولين يعني لا احتمال لهذا القرآن آخر إلا أنه فقط هو مما فسره وكتبه الأولون حكايات قديمة. ثم قال جل وعلا وهم ينهون عنه وينأون عنه، فموقفهم من هذا القرآن أولا اتهام الرسول بأنه كاذب مفتري وأنه مما فسره الأولون، وكذلك هم حالهم النهي عن هذا القرآن، وقد كان كبراؤهم يجلسون إلى صغارهم وشبابهم ينهونهم أن يسمعوا لهذا القرآن، وهم ينهون عنه، ينهون عنه عن القرآن، وقيل ينهون عنه هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينأون عنه يعني بأنفسه نأى يعني ابتعد، يعني هو بنفسه يبتعد عن القرآن، وكذلك ينهى غيره أن يسمع لهذا القرآن، فهذا حالهم مع هذا القرآن. قال جل وعلا وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني أنهم بهذا الفعل تكذيب وبنهي الناس عن السماع بالقرآن وبالنأي بأنفسهم عنه ما يهلك إلا، قال جل وعلا وإن يهلكون إلا أنفسهم، يعني أولا كيدهم باطل وأن دين الله سينتشر رغما عنهم وسيبلغ ما بلغ بالرغم عن موقفهم هذا المناهض للقرآن سيكون، ثم في النهاية يعني كلمة الله هي التي ستنفذ، وأما كلمتهم هي ستبحث، ثم بعد ذلك سيلقون الهلاك، الهلاك سيصيب، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، لكنهم لا يشعرون لأن الذي يفعلونه هذا إنما يسعون في خسارة أنفسهم وليس في إبطال هذا الدين، ولن يكون لهم ذلك وما يشعرون. ونفى الله تبارك وتعالى عنهم ما قال وما يعلمون وما يفقهون، لا قال وما يشعرون، لأن الشعور هو أقل ما يحس به الحي، يعني أقل من نصف الحي بنوع من العلم الشعور، فهذا أقل شيء، كما يقول شعرت بالبرد، شعرت بالحر، هذا أدنى شيء، أدنى شيء يفهمه حتى الأبكم اللي ما يفهم ممكن يعني ينسب إليه الشعور. أما الذي لا يشعر بشيء هذا الميت أو البليد بلادة نهائية، ما يشعر بشيء لا بحر ولا ببرد ولا ب... فأخبر الله تبارك نفى عنهم أدنى درجات العلم، قال وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني ما عندهم أي نوع من الإحساس بعظم وخطر هذا الذي يفعلونه، يعني أمر في غاية الخطورة، الصد عن كلام الله تبارك وتعالى والدفع الناس عنه والنأي عنه والافتراء على الله والكذب والتكذيب، يعني يهلك نفسه بهذا الهلاك العظيم ولا يكاد يشعر بجريمته في حق نفسه. ثم نقل الله تبارك وتعالى نقلنا إلى الآخرة حتى نرى المشهد، مشهد هؤلاء اللي الآن مشهدهم المعاند المكذب الصاد عن سبيل الله. قال جل وعلا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ريتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون، ولو ترى يعني حين ترى يا محمد إذ وقفوا على النار، وقفوا عليها يعني وقفوا عليها قبل دخولها، شافوها بقى وعينوها وعلموا أنهم واقعوها ولا بد. ففي هذه الحالة يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، فقالوا عندما عاينوا النار عيانا بيانا شافوا انه هذا مآلهم وهذا مصيرهم وان هذه دارهم التي لا دار لهم غيرها وانهم ساقطون فيها سقوطا لا خروج منه عياذا بالله، فقالوا يا ليتنا، يا ليت تمني وتمني ما لا يكون، يا ليتنا نرد يعني الى الدنيا، وقالوا نرد بصيغة بناء المجهول يعني يردنا الله تبارك وتعالى، فانهم يعلمون حينئذ انه لا يردهم الى الدنيا الا الله، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، يعني نرد إلى الدنيا ويكون حالنا أننا نكون من المصدقين ولسنا بالمكذبين، تكون حالنا كحال أهل الإيمان، ولا نكذب بآيات ربنا. وهنا قالوا آيات ربنا، اعترفوا بأنه ربهم وأن هذه آياته التي أنكروها وجحدوها، ونكون من المؤمنين، ونكون من المؤمنين هؤلاء الذين أنجاهم الله تبارك وتعالى وأدخلهم الجنة. ورد الله تبارك وتعالى على تمنيهم هذا، قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بل اضراب لهذا على كلامهم، بدا لهم ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل، هذه النار والعذاب وهذه الحقائق وان الله هو الاله الواحد الذي لا اله الا هو وان الهتهم باطله، هذه كانوا يعلمها في الدنيا، كانوا عارفين هذا في الدنيا، لكنهم جحدوه وأنكروه، والآن ظهر لهم ما كانوا يخفونه. فكان في قلوبهم، في قرات قلوبهم مؤمنين، في قرات قلوب مصدقين، لكنهم مع ذلك أظهروا التكذيب وعاندوا وردوا هذا الحق. قال جل وعلا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل الوعظ، وبالتالي فلا مجال لأن يقولوا يا ليتنا نرد حتى نصدق، أنت كنت مصدقا، كنت مصدقا بهذا في الدنيا ولكن الجحود، فقط الجحود، أظهرت الجحود وأظهرت التكذيب وأنت في قرارة قلبك تعلم أن هذا حق. قال جل وعلا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ثم أخبر بأنهم أنجاهم، وأن هذه النجاة التكذيب هي في قلوبهم، وأنها يعني خلاص قد شربتها نفوسهم ولا تنفك عنها. قال جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا، يعني لو ردوا وهذا لا يكون، حكى الله تبارك وتعالى عن هذا الذي لا يكون لو كان كيف يكون، قال وردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه إلى التكذيب مرة ثانية حتى بعد معاينتهم بالعذاب، يعني لو أن الله أنجاهم بالفعل واستجاب لهم وقال لهم ردكم للدنيا مرة ثانية ليختبركم اختبارا ثاني لعادوا للتكذيب مرة ثانية. قال جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فإنهم لكاذبون. هذا أصبحت كأنه يعني شيء مجبول مجبولون عليه ومنغرسون فيه كما يقال في دمهم ولحمهم التكذيب ورد الحق. ثم بين سبحانه وتعالى صورة أخرى من صور جحودهم وتكذيبهم وقالوا هذا كذب آخر مقالة أخرى لهم بالغة في الكذب وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوث. إن هي إلا حياتنا الدنيا يعني هذه حياة واحدة ولا بعث بعدها إن هي فقط إلا حياتنا الدنيا يعني ما هذه الحياة إلا هذه الحياة الدنيا التي لا حياة بعدها ولا نشور بعدها فنحن نحيا حياة واحدة وما نحن نفو البعث نفيا كليا علما أن أدلته قائمة أدلة البعث قائمة وقد ضرب الله تبارك وتعالى لهم هذه الأدلة بكل صور منها أن أولا هم إنكارهم للبعث كان على استعظام أن يعيد الله تبارك وتعالى هذه الأجساد بعد أن تصبح على هذا النحو من الرميم فقالوا إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق شديد وقالوا إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد وقالوا آباؤنا الأولون يعني يبعثون مرة ثانية هذا قالوا استعظام فبين الله تبارك وتعالى لهم بالأدلة التي يفهمها كل عقل أن هذا هين عليه أولا أن الذي بدأهم قادر عليهم الذي أنشأ عظامهم أول مرة من العدم من أليس الله فلما تستعظمون أن يعيد الخلق مرة ثانية هذه واحدة ثم هم يشاهدون يعني الموت والحياة أمامهم في كل وقت هذه الأرض الميتة تكون أرض ميتة ما فيها أي حياة الله تبارك ينزل عليها المطر فتحيا وتخرج هذه النباتات من كل لون حية تكاد تنطق خضرة وندرة هذه إحياء الأرض كذلك هذه النفوس الكثيرة التي أعادها الله تبارك وتعالى وقد شاهدوها كما أحيا الله تبارك وتعالى أنفس كثيرة على أيدي بعض رسله كما أحيا على أيدي موسى وأحيا على أيدي عيسى وما خلقكم ولا بعثكم إلا في نفس واحد ثم إن خلق البشر هو أقل يعني في العظمة والله أقسم عليها ما تصدق ربنا ما تصدق ربك الذي خلق الله يقول ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين فهذا قسم النبي وقسم الله تبارك وتعالى كثير في القرآن كما في قول الله تبارك وتعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عافية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما إلى أن يقول الله تبارك وتعالى في آخر السورة فورب السماوات والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تقولون فإقسام الرب سبحانه وتعالى بأن هذا حق وأنه لا بد أن يكون فبالقسم بالإخبار يعني أخبر الله تبارك وتعالى بالخبر وبالقسم وأمر رسوله أن يقسم وضرب لهم الأمثال فيها ومع ذلك يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوث ثم بالقياس العقلي ربنا سبحانه وتعالى أخبرهم بأنهم أنتم تؤمنون بأن الله هو الحكيم أم لا العليم نعم طيب هل من الحكمة أن يخلق خلق هكذا ويخليه لا يأمره ولا ينهى ثم يكون من عبيد هؤلاء من خلقه مجرم عرف إجرام مكذب ومؤمن صالح عظيم في الهداية والصلاح ثم قد يكون هذا المؤمن يموت مظلوما وهذا الفاجر الكافر يموت ظالما ثم يسوي الله بين الجميع بين المصلح والمفسد الله يقول لهم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون يجعل الله في النهاية مصير المجرم والمؤمن واحد إذا تم ذي البعث معناها خلاص يصير هذا مثلها، يصير اللي فاز فيها يفاز فيها من؟ يصير الفائز المسلم اللي أكل ونهب وسرق وشرب وعمل وتمتع ومش على كيفه ولا عمل شيء، يصير هو الفائز، يصير هذا المفلس. وأما الذي حبس نفسه صام وعطش وجاع وصلى وقام على قدميه في الليل وأدى حقوق الناس ولم يأكل حق هذا ولا حق هذا وحافظ على الصلاة، يترك فراشه البارد في الصيف ويأتي للصلاة وفراشه الدافئ في الشتاء ويأتي للصلاة، يصير هذا الخربان، هذا الخسران، يصير هذا الذي قد المقصوص عليها الذي أشقى نفسه وأتعب نفسه ما كشف، ويصير المجرم الفاسق الفاجر، هذا هو الذي هو. فكيف تحسبون أن يكون الرب على هذا؟ الله يقول للذين لا يسلون البحث أنتم إذا يعني أنكرتم البحث إذا نسبتم السفه إلى الله تبارك وتعالى وجعلته سفيه وليس أحكم الحاكمين، كأنه عند ذلك في مملكته هذه في ملكه أصبح الفائز هو المجرم والمؤمن هو الخالق. لو ما في بحث كنا يكون الحال على هذا المعنى. الله يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله أن يكون هذا يترك الناس هكذا. فهذا فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ فإنكار البعث جريمة لأنه اتهام لله تبارك وتعالى كأنه خلق خلقه هذا عبث وسوده، وأن الفائز فيه الفاجر والمجرم والخاسر فيه هو المؤمن الصالح، تعالى الله عن ذلك. فالله يبين هذه جريمة أخرى، قال وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. قال جل وعلا ولو ترى إذ وقفوا، يعني ما الشأن والحال، طبعا ما في جواب على هذا. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أوقفوا على الله تبارك وتعالى وذلك الكتاب، قال أي لهم الله تبارك وتعالى أليس هذا بالحق، يعني أليس هذا الذي أنتم فيه بالحق، البعث والنشور وهذه الجنة وهذه النار وهذه كل ما أخبر به الرسول وقع كما أخبر به، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى رب. هذا بقى الآن صدقوا هنا وأعني التصديق هنا حيث لا ينفعهم التصديق، قالوا بلى ربنا، أقسموا بالله تبارك وتعالى ربهم أن هذا الذي قد كان هو الحق. قال جل وعلا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، ذوقوا اصلوا هذا العذاب بما كنتم تكفرون، يعني بسبب كفركم وإنكاركم البعث على هذا النحو، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم قال جل وعلا قد خسر الذين كذبوا بلقاء، هذا حكم وهو حكم الله تبارك وتعالى، قد خسر الذين كذبوا بلقاء قد التحقيق، وخسرتهم أكبر خسارة لا خسارة أكبر منها لأنهم أوردوا أنفسهم النار عياذا بالله. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله يعني يوم القيامة، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، إذا جاءتهم الساعة بغتة فجأة، والساعة تأتي بغتة لمن يكون على الأرض يومئذ فإنها تبغتهم وتبهتهم، لأن الله أخفى علم الساعة عن كل أحد حتى ملائكة لا يعرفها، لا يجليها لوقتها إلا هو، فيقول الملك الذي ينفخ في الصور والله يأتيه الأمر ولا يعرفه قبل يوم ولا يومين، إنه ينفخ بعد ساعة ولا بعد ساعتين ولا بعد يوم ولا بعد سنة، حتى الذي سينفخ في الصور مؤذن بقيام الساعة. قال جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، ما تأتي إلا بغتة. هذا بالنسبة لمن يكون على وجه الأرض يومئذ تبغتهم الساعة، كذلك كل من يموت قبل الساعة تأتي ساعة بغتة، من متوقع متى حيموت وتأتي يفاجئه الأجل، ولما يفاجئه الأجل وهو معروف خلاص انتهت الفرصة، تروح فرصة ويذهب. والنبي يقول الموت الجنة أدنى إلى أحدكم من شراك ناره والنار مثل ذلك، فالإنسان يمشي يمضي وساعته قد حانت، التحديد، وتأتيه وقت ما تأتيه، وتأتي كثيرا من الناس دون أن يكون عنده أي إعداد لها واستعداد لها، وخاصة هؤلاء الكفار المكذبين. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا. يا حسرتنا، هذه نداء هنا للتحسر والتفجع، والحسرة هو الألم والندم، وطبعا نداءهم هذا لإظهار هذه الحسرة، يا حسرتنا، يعني يبينون يعني خسارتهم وألمهم ونكدهم. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. التفريط هو تضيع الأمر الذي كان في المكنة والاستطاعة، أمر يكون من الخير أو من دفع الشر هو في مكنتك واستطاعتك ولكن تركته، فهذا التفريط. مثل إنسان مثلا كان في مكنته أن يحترز بنفسه من بعض الشرور ففر، جاء ينام مثلا والله تاب النار مشتعلة، وترك ما يخر، وترك كذا يعني، وكان في استطاعته أن هو يسكر هالشيء يعمل هالشيء، لكن يعني فهذا التفريط. أو إنسان مثلا خربت عليه سيارته ما فيها بريك ومشي فيها على هذا النحو، وكان يقدر ينتظر يربط هذا يعمل هذا، كان بالمكنة والاستطاعة لكنه أهنى وترك، فهذا التفريط. فيقول يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يعني كان الاستعداد ليوم القيامة في المكنة والاستطاعة ونقدر عليه، ما في حق يحولها، فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كان سهل قريب، الإيمان كان قريب التناول، فلو آمن بالله تبارك وتعالى واهتدى كان ما في أكثر منها، والله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فيخرجها وحده، يعني كان الأمر داني وقريب ولكننا أهملنا فيه. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، إما بالتسويف أو بالشوب الصهيانة وبترك الأمر. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يصيبهم الغم والحسرة والألم الشديد أن النجاة من العذاب والفوز بالجنة قد كان في متناول اليوم ولكنهم أهملوا فيه وتركوا. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. ثم قال جل وعلا وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، والحال أنهم يقولون هذا وهم يحملون أوزارهم يعني ذنوبهم على كل واحد جاي بحمله على ظهره، ما في خلاص، كل نفس بما كسبت رهينة، ممسوكها وذنب حاضركم كتابة مكتوب، وبعض الذنوب تأتي كما هي مثل ما هي تكون، يعني غدرة تظهر، سرقة تكون على غالي الغل يجي حامله، كما قال جل وعلا ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، والنبي يقول لا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، فيقول يا محمد أدركني فأقول إليك عني، قد أنذرت إليك عني أن تعيد روح، قد أنذرتك، أنا أنذرتك أن كل واحد يعني يغل شيء حيجيبه معاه، فأجاك الإنذار ليس عني، فيخبر الله تبارك وتعالى بأن كل واحد حامل يعني ذنوبه على ظهره، ولا ذنب أعظم من ذنب الشرك والكفر، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. قال جل وعلا ألا ساء ما يزرون، ألا الإعلامية، يعني ما أسوأ هذه الذنوب التي أتوا بها وحملوها على ظهرهم، مثل لو حملوا شيء، لكن هذا حمل وحمل يعني في غاية السوء، ألا ساء ما يزرون. ثم قال جل وعلا مبينا أنهم يعني تركوا هذا الدين من أجل أي شيء، من أجل الدنيا، ثم قال جل وعلا وما الحياة الدنيا إلا لاعب ولا، شو الدنيا، الدنيا فترة قصيرة، وهي فترة تمشي كأنك تلعب فيها وتلعب فيها، وما الحياة الدنيا في حقيقتها إلا لعب ولهو، وذلك أنها فترة قصيرة ومتاعها قليل

بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذكرنا في الدروس الماضية في هذه السورة سورة الأنعام أنها بكمالها سورة مكية وأن عامة هذه السورة في جدال المشركين بشأن معتقدهم الفاسق مشرك العرب وقفنا عند حول الله تبارك وتعالى وقالوا أي من جملة مقالاتهم يعني الكافر البائس أي هؤلاء المشركون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين هذه مقالة أخرى من مقالاتهم الكافرة وهي أنهم اعتقدوا أنه لا حياة إلا هذه الحياة الدنيا التي تبدأ بولادتهم وتنتهي بموتهم وأنهم إذا ماتوا فلا حياة بعد ذلك يعني ليس هناك حياتان حياة الدنيا وحياة الآخرة وإنما هي حياة واحدة فقط وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين قالوا هذا كأنه حقيقة مقرطة ونفوا أن يكون هناك بعد رد الله تبارك وتعالى على مقالتهم هذه في إنكارهم البعث وظنهم أنه ليست إلا حياة الدنيا قال جل وعلا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون رد الله تبارك وتعالى على هذه المقالة ببيان حالهم يوم يبعثهم الله تبارك وتعالى ويوقفهم على الله ويواجههم بالنار ويواجههم بهذا الإنكار الذي سلف منهم في الدنيا قال جل وعلا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم وجواب الشرط محذوف يعني لرأيت شيئا فظيعا وأمرا هولا لرأيت ذهولهم وخسارتهم ونكدهم وإنكارهم لمقالتهم السابقة ولو ترى إذ وقفوا على ربهم وقفوا عليه يعني أوصفوا للسؤال بين يديه سبحانه وتعالى وهذا يوم القيامة قال إلهم الرب جل وعلا أليس هذا بالحق يعني ليس ما أنتم فيه الآن هو الحق من أنكم بعدتم وأن هذه النار يعني في انتظاركم؟ أليس هذا بالحق الذي أنتم فيه الآن؟ قالوا بلى وربنا. قالوا بلى وربنا. وبلى كلمة نفي تنفي النفي، ونفي النفي إثبات، هي تأتي للإثبات في جواب النفي خاص. أليس، لأن ليس نفي، أليس هذا بالحق؟ فقالوا بلى، يعني نعم، يعني أن هذا هو الحق، لأن نعم في جواب النفي تكون بمعنى النفي، أما بلى تكون بنفي النفي ونفي النفي إثبات. قالوا بلى، يعني إن هذا الذي نحن فيه الحق، وأقسموا بالله تبارك وتعالى على هذا، فقالوا بلى وربنا. قال جل وعلا رد عليهم، طبعا هذا اعتراف بالبعث، وهذا قد فات أوانه، فإيمانهم بهذا قد فات أوانه ولا ينفعهم، يعني تصديقهم بهذا، فإن هذا أصبح حقيقة مقررة واقعة، وليست هذا الآن هم في مقام التقييد. قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ذوقوا يعني اصلوا، اصلوا هو ماركوا العذاب، وهذا العذاب من عذاب النار عياذا بالله، بما كنتم تكفرون يعني بسبب، يعني بسبب كفركم وتكذيبكم للبعث وتكذيبكم الرسل وردكم أخبارهم، فإن العذاب جزاء لكم. ثم قال جل وعلا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. قتل تحقيق، خسر الذين كذبوا بلقاء الله، خسر الكبرى، خسر العظمى التي ليس بعدها خسار، خسروا أنفسهم وخسروا أهليهم وأرض أنفسهم. الذين كذبوا بلقاء الله يوم القيامة، يعني أن لقاهم لله تبارك وتعالى أي الكتاب، وإلا الله تبارك وتعالى على كل شيء شهيد في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى لا يغيب. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، يعني أنهم يلاقون ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فعلنا. هذا حالهم عندما تأتيهم الساعة، ساعة يوم القيامة، وتأتيهم بغتة يعني في الدنيا، وكذلك تبغتهم عندما يعني يخرجون من صبورهم، فإنها أيضا مباغتة للذين قد ماتوا. قالوا، أي قال هؤلاء الذين يرون العذاب ويرون القيامة، يا حسرتنا على ما فرطنا فيه. الحسرة تحسر هو التألم والندم على ما فات، ويا حسرتنا يا نداء، والنداء هنا للتوجه، يعني يتبعون الحسرة، والمقصود هو إظهارها وبيانها. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، أي في الساعة. والتفريط هو تضيع الأمر الذي يكون في المكنة، يكون إمكان أن تفعله ثم تتركه إهمالا وكسلا وتهاونا، فهذا تفريطه. قلنا ما فرطنا فيها، فرطنا في الساعة، يعني لم نأخذ الأمر على مأخذ الجد، ولم نحمده، ولم نصدق كما ينبغي التصديق، ونستعد لهذا الأمر، وإنما فرط فيه بأن أعرض عن كلام الله تبارك وتعالى. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. ثم أخبر تبارك وتعالى بحالهم، قالوا هم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، وهم يعني في الآخرة يحملون أوزارهم، أوزارهم هم الوزر، والوزر هو الذنب، يعني يحملون ذنوبهم على ظهورهم. قال جل وعلا ألا ساء ما يزرون، يعني ما أسوأ هذا الذي يحملونه من تكذيبهم وفسقهم يا ذنب. ثم قال جل وعلا وما الحياة الدنيا إلا لاعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. بين سبحانه وتعالى أن الحياة الدنيا التي شغلت هؤلاء وألهتهم وجعلتهم لا يفكرون في غيرها ولا يعملون يعني بسواها من الدار الآخرة، أنها ما هي في حقيقة أمرها إلا لاعب ولهو، يعني أنها فترة قصيرة تمضي والإنسان لاعب الله. ثم قال جل وعلا وللدار الآخرة خير للذين يتقون. للدار الآخرة ما ادخره الله تبارك وتعالى لعباده من في الآخرة من الجنة خير، يعني من هذه الدنيا بما فيها من الزينة، والذي هو لا يتعدى أن يكون فترة لاعب الله. خير للذين يتقون يخافون الله تبارك وتعالى فلا تعقلون، يعني ألا عقل لكم. تميزون به بين الدنيا والآخرة، وأن الدنيا متاعها قليل، كيف تشتغلون بها وتتلهون فيها وتنسون الآخرة؟ ثم قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم مواسيا ومعزيا ومثبتا، قال له قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، يعني إننا نعلم أنه يحزنك الذي يقولون. وحزن النبي لهذا الذي يقوله الكفار أولا لمرارته، لأن تكذيب وقع، فقد كانوا يسبونه سبا شنيعا فيقولون كذاب ومفتري ويريد شيئا من وراء ذلك ومجنون. وقد وصف النبي بكل يعني صفات الإجرام واستهزأوا به أيما استهزأ، وكذلك أذوه أيما أذى. فالرب جل وعلا يكلم نبيه ويقول قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، وكذلك يحزن النبي ما يقولونه من التكذيب بالبعث على حقيقته، وأن هذا الذي يعلم النبي أن تكذيبهم على هذا النحو وردهم للخبر مآلهم في هذا هو النار والعذاب. وكان النبي مشفقا عليهم صلوات الله وسلامه عليه، مشفقا عليهم يريد لهم الخير، يريد أن ينقذوا من النار. فكان النبي يتأسف الأسف كله لأن هؤلاء بمصيرهم هذا إننا يسرون إلى النار، وهو يريد إنقاذهم صلوات الله وسلامه. وفيهم قومه وأهله وكثير منهم، الله يقول قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك، يعني في قراءة أنفسهم، يعني في قراءة أنفسهم وحقيقة قلوبهم وشعورهم نحوك أنك صادق فيما تدعوهم إليه، وقد كان هذا هو رأيهم في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يجربوا عليه كذبا فعلمون أنه صادق وتاتهم ومسلمين وأن كلامه لا يصدق، ولكنهم إنما يقولون كذاب ومفتري ودجال ونحو ذلك، إنما كله كلام باللسان، يعلمون أنه ليس يعني ما هو في قلوبهم نحو النبي صلى الله عليه وسلم. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولكن الظالمين ذكرهم هنا بالوصف لأن هذه حقيقتهم، وهذا الحامل لهم على إظهار يعني التكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم بآيات الله، آيات الله كلها المقروءة وآيات الله كذلك المنظورة، يجحدون الجحود والإنكار، هو الإنكار يعني ينكرونها ويجحدونها. فجحد كما تقول أعطيته متاعي فجحده، يعني أنكر أن يكون قد أخذه وخبأه. فهذا حقيقتهم أنهم جاحدون بآيات الله مع علمهم أنها آيات الله وأن محمد هو الرسول من الله صلوات الله وسلامه. ثم قال الله تبارك وتعالى معزيا رسوله ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولقد كذبت رسل من قبل، يعني إما الحال والشأن يعني يا محمد أن رسلا ممن أرسلهم الله تبارك وتعالى قبلك قد كذبوا ونالهم من الأذى ما نالك، وقال لهم قومهم أيضا كذاب وكائن ومفتري نفس الكلام الذي يصير منه، كما قال له الله تبارك وتعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. قال وكذلك ما أرسلنا في قرية من في قرية إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرا. فهذا شأن الجميع، كذلك جعلنا، وقال سبحانه وتعالى كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين كفى بربك هاديا ومهديا. الله يقول لرسوله ولقد كذبت رسل من قبلك، أن كذبهم قوم فصبروا على ما كذب، أي فتأثر إذن واصبر صبرا، اصبر صبر من يعني من سبق من الرسل، كما قال تبارك وتعالى له وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وخل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل. قال فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، يعني أنهم كذبوا وكذلك نالهم الأذى، مش فقط التكذيب، والتكذيب أذى لكن أوذوا